من خدع صاحبه هبة تجهل خادعه تلي المكر تلي المكر يلحق بروش لفعي وإن أحد باعني مثلي ما لما بيعه هكذا طابعي لو بكتشر من خعي صبر شل قلوب الوجع تعافى وتتشافى القلوب الوجع من خدع صاحبه هبة تجهل خادعة تالي المكربة يلحق بروش لفعة أحد باعني مثلي ما لا ما بيعه هكذا طابعي لو بكتشر من الخعي فاترك القبيلة وسخها في مواقف ما نتحزن بها بنطيعة على العز والنموش وصدق سعي مردي ذي مواقف خسيسة شنيعة الفحم ما على دقني ومخزن قطعي أقربته ولو يملك نوز طبيعة عب بذل نفسي له وينوي على عهده مثل الكند الوضع ما تغير مبادئها بدعوة وداع عند الأجواد ذي مثل الشدد المانع تحفظ الود بين الزارع والمراعي حفظ حفظ نفسه وحقه وريعه كلمة الصدق ما ينطق بها إلا شجاع صيب على الراعي شمت الرواعي من ترك صاحبه حل المهب السريعة لا تعدوه من قفه قريش ردعي